بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال في شرح هذه المنظومة المباركة، شرح العقيدة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى البيت 76 من هذه المنظومة، والبيت 77 كذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت 76: ومع خلاف وزاد اللام ألفا لأوضعوا جلهم وأجمعوا زمرا لألبحن وعن خلف معا لإلى من تحتها آخرا مكيهم زبرا. ما معنى هذا الكلام؟ الناظم رحمه الله تعالى قال: وما خلاف، خلاف مراد قول الله جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله في التوبة الآية 81. يقول الإمام الداني رحمه الله تعالى بسنده إلى قالون عن نافع أن قول الله جل وعلا خلاف رسول الله، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أنه بحذف الألف بعد اللام مرسومة في المصاحف خلاف بحذف الألف بعد اللام. ونسب الداني هذا الحذف إلى مصاحف المدينة والعراق، وأنه مرسوم فيها خلاف بحذف الألف، بمعنى أنه ليست هناك ألف طويلة، وإن كانت هناك إشارة. قال: وهذا مرسوم في المصحف المدني. وكما قلنا سابقا، المصحف المدني مراد به المصحف المدني العام، لأن هناك مصحفان: مصحف مدني خاص بعثمان رضي الله عنه وهو الذي قتل وهو بين يديه، ومصحف مدني عام وهو الذي كان لأهل المدينة وهو الذي ينقل منه علماء الرسم غالبا. فيقول الداني رحمه الله تعالى: هكذا كانت مرسومة في المصحف المدني والعراقي أيضا. ومعنى هذا أنه قد اطلع على رسمها في هذين المصحفين، في المصحف المدني والمصحف العراقي، ولا يتكلم عن ذلك إلا عن نظر. ولما الرسم إذا قالوا حذف في كلام، فقد اطلعوا على تلك المصاحف، على المصحف المدني والعراقي، حتى يثبتوا ذلك وينقلوه نقلا صحيحا. وذكر أبو داود أنه أن لفظ خلاف الألف بعد اللام محذوفة أوسع من ذلك، أوسع من موضع سورة التوبة. قال أبو داود وهو في المائدة في قوله تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وفي الأعراف قال: تقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، الآية 124. وفي التوبة محل الشاهد هنا خلاف رسول الله. قال: وفي طه كذلك: فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. وفي الشعراء: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. بحذف الألف بين اللام والفاء في كل ذلك. فأبو داود يرى حذف الألف بعد اللام في هذه المواضع كلها فهو أوسع من حيث إطلاق الحكم بالحذف في كل هذه المواضع، بينما الداني قيد ذلك بموضع التوبة خلاف رسول الله. قال الجعبري الشارح لهذه المنظومة: وروى نافع عنه كغيره حذف الألف بمقعدهم خلاف رسول الله. يقول اللبيب وهو من الشراح أيضا: أخبر أن كتاب المصاحف اتفقوا على حذف الألف بعد اللام في قوله تعالى خلاف رسول الله، وهذا ما حذفت من الألف اختصارا وليس بين القراء فيه خلاف خلاف رسول الله، فالألف محذوفة بعد اللام، إلا ما روى حميد بن عرج أنه قرأ فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله بسكون اللام وفتح الخاء، وهذه قراءة شاذة، هذه قراءة شاذة، فالكل مجمعون على المد فرح المخلفون بمقعدهم خلاف. نعم، وإن كانت الألف محذوفة في المصحف لكنه لم يقرأ أحد من المتواتر بها خلف رسول الله، فإذا هذه وإن كانت قراءة شاذة جاءت عن حميد بن عرج وغيره من علماء التفسير، لكنه لا يقرأ بها لأنها شاذة وهي خلاف المتواتر، فالمتواتر خلافا. ومع أنك ترى أن الألف بعد اللام محذوفة مشار إليها لكن المقرأ خلافا، فلا فحذف الألف بعد اللام متفق عليه رسما، ولكن قراءة لا، قراءة يقرأ خلافا كما قلنا، إلا ما روي عن من الشاذ فرح المخلفون بمقعدهم خلفا، وهذه قراءة شاذة لا يقرأ بها في المتواتر. قال ابن جبار رحمه الله تعالى: وأما خلاف الوارد في النظم، ومع خلاف قول الناظم رحمه الله تعالى ومع خلاف، قال ابن جبار هو أحد الشراح: وأما خلاف فالمراد به قول الله جل وعلا في براءة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرسم بحذف الألف، قال: ولم يقرأ به في السبعة، أقول ولم يقرأ به بل في العشرة، لم يقرأ أحد من المتواتر لا في السبعة ولا في العشرة فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله. ابن جبار هنا قال: ولم يقرأ به أحد من السبعة، فنقول أيضا ولم يقرأ به أحد بل ومن العشرة المتواترة لم يقرأ أحد فرح المخلفون بمقعدهم خلف، بل كل يقرؤون خلاف رسول الله. وابن جبار إنما قال لم يقرأ به من السبعة لأن الثلاثة هذه التي أضافها ابن الجزري رحمه الله تعالى متأخرا، يعني ابن الجزري متوفى عام 833، وكان القراء جميعا قبل ذلك مسندهم هو السبعة: نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر عاصم حمزة الكسائي، فهؤلاء السبعة سبعة هم مسند القراء جميعا، بل كانوا يقولون ما فوق السبعة شاذ، ما فوق السبعة شاذ، كان بعض النووي رحمه الله تعالى كان ممن يقول بذلك. فلما جاء ابن الجزري رحمه الله تعالى خاتمة المحققين في علم القراءات ختم الله به هذا العلم كما ختم علم الرواية والحديث بالحافظ ابن حجر. والعجيب أنهما كانا متعاصرين. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى شارح البخاري وصاحب المصنفات في الرواية وفي الحديث كان معاصرا للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى في حقبة واحدة. هذا ختم الله بعلم القراءات وهذا ختم الله بعلم الرواية والحديث. فابن الجزري رحمه الله تعالى لاحظ أن هناك قراءات متواترة على شرط السبعة في كونها متواترة وكونها صحيحة وكونها موافقة لرسم المصحف ويقرأ بها البعض وبعض لا يقرأ بها وسندها قليل. فكان رحمه الله تعالى أن قام بمهمة وهي تتبع هذه الثلاث قرأت أبي جعفر قرأت يعقوب وخلف العاشر عن نفسه. فتتبع هذه الثلاث وبحث عن أسانيدها ومن يقرأ بها فوجد أن هناك من يقرأ بهذه وأن لها سند متصل فقرأ بها قراءة متصلة متواترة ووجد أنها وفق قواعد القراءة الصحيحة. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمال يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الأركان الثلاثة كلها متوفرة في القراءة الثلاثة أبي جعفر ويعقوب وخلف ولهذا ألحقها بالسبعة فصارت القراءات العشر كلها متواترة. فكان ذلك جهدا مباركا منه رحمه الله تعالى. فإذا قول ابن جبارة ولم يقرأ أحد بالسبعة لأنه كان في عصره ما فوق السبعة الشاذون. وإلا لو كان يعني قرأ بهذه العشرة لقال بل هي شادة فوق العشرة كذلك. ولهذا يقول صاحب المورد الظمآن في رسم القرآن الكريم وحذفت في مقنع خلائفا حيث أتت إلى أن قال ثم خلاف بعد مقعدهم. أي ألف هذه محذوفة في رسم المصحف في قول الله جل وعلا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. ويقول المالغني الشارح المورد أن أبا داود نقل حذف الألف المصاحب للام المفردة. فهناك هذا باب في باب الرسم وهو أن تكون الألف بعد اللام مفردة خلافة. فهذه لام بعدها ألف واحدة وقد تكون الألف بعد بين لامين نحو خلال وهذا سيأتي. لكن هذا الباب هو باب ما كان بعد اللام الواحدة المفردة بعدها ألف وليس بعدها لام أخرى. فيقولون الألف المصاحبة لللام المفردة. قال واستثني من ذلك أبي داود 13 لفظا لم يتعرض أبو داود لذكره بحذف ولا إثبات. وقد نظم ذلك صاحب المورد. ثم بين أن الداني نقل في المقنع حذف الألف الواقع بعد اللام المفردة في 23 كلمة ومنها لفظ خلاف. لفظ خلاف قال وقد ذكر الداني كلمات حذفت في الألف بعد اللام المفردة ومنها لفظ خلاف التي ذكرها الناظم معنا في هذا البيت. ثم قال والعمل عندنا على ما في المنصف من تعميم الحذف. والعمل عندنا على تعميم الحذف الألف في الألف الواقع بعد اللام المفردة لا فرق بين من اتفق عليه الشيخان وبين من انفرد أحدهما بحذفه أو سكت عنه. فهناك كلمات اتفق الداني وأبو داود على حذف الألف فيها وهناك كلمات ذكر الداني حذف الألف منها وهناك كلمات ذكر أبو داود وهناك كلمات سكت عنها وذكرها صاحب المنصف. فيقول شارحنا العمل عند كتاب المصاحف جميعا على حذف الألف الواقع بعد اللام المفردة نحو خلاف لا خلاف بينهم في ذلك سواء اتفق الشيخان أبو داود والداني عليه أو انفرد أحدهما بحذفه أو سكت عنه فالحكم عام في ذلك. ولهذا قال وأطلقت في المنصف كتاب المنصف لبلنسي هذا الكتاب من الكتب الأربعة التي عول عليها علماء الرسم. علماء الرسم عولوا على أربعة كتب: على كتاب الداني المقنع، وعلى كتاب أبي داود التنزيل لأبي داود، وعلى شرح العقيلة التي معنا هنا للشاطبي رحمه الله تعالى، وعلى كتاب المنصف للبلنسي. هذه الأربعة كتب هي أمهات الرسم التي عول عليها المشارقة والمغاربة في رسم المصاحف، لا يخرجون عنها البتة. إلا أن كتاب المقنع موجود، وكتاب التنزيل هناك مختصره موجود طبع في مجمع الملك فهد، وكتاب العقيدة النظم هو الذي معنا هنا، بقي نظم آخر وهو كتاب المنصف للبلنسي، هذا مفقود إلى الآن. هذا النظم نظم المنصف في رسم القرآن الكريم مفقود حتى الآن، لم يظهر، نرجو أن يظهره الله جل وعلا أو يعني يخرجه طلاب العلم. ولهذا قال وأطلقت في المنصف المفقود هذا، وأطلقت في المنصف، فالكاتب مخير في رسمها، أي أن هذه الألف بعد اللام المفردة أطلقت في المنصف، فمن شاء أثبتها ومن شاء حذفها في لفظ خلاف، لكن ما دام أن الداني قد ذكر أنها بالحذف فإذن قول الداني مقدم على غيره في أنها محذوفة في لفظ خلاف في لفظ التوبة، لكن يبقى باقي المواضع فيكون فيها التخير كما قال صاحب المنصف، فيكون فيها التخير. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ومع خلاف. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك قال وزاد اللام ألف، وزاد اللام ألف، وزاد اللام لف ألفا، وزاد اللام لف ألفا. لأوضعوا جلهم وأجمعوا زمراء لأذبحن. هذه كلمات اختلف علماء الرسم في رسمها. لا أوضعوا، قال ومع وزاد اللام الف. ايش اللام الف؟ اللام الف هي لام الالف، لام وزاد اللام الف او وزاد اللام الف هي لام الالف. وتعريف اللام الف اي اللام التي وصلت بالف، تعريف اللام الف هي اللام التي وصلت بالف لاظهار صورته اداء وهجاء، هذه اللام الالف ولا يسمونها لام ألف. ومن ثم أضيفت إليه فقيل لام ألف، لام ألف هي لام أضيفت إليها ألف فصارت يقال لها لام ألف، هي لام مستقلة بعدها ألف فصارت يطلق عليها لام ألف، وهي مركبة من حرفين مضفورين لام وألف، وفي أعلاه طرفان وفي وسطه دارة صغيرة، هذه لام ألف. ومعنى قوله مضفورتين من الظفر هو فتل، الظفر هو فتل، ومنه فتل الحبل وظهيرة الشعر، مضفور أي مفتول. فهذه اللام ألف مركبة من حرفين مضفورين لام وألف، وفي أعلاه طرفان كما هو مشاهد، اللام ألف لها طرفان، طرف وطرف آخر، فأحد الطرفين لام والطرف الثاني ألف، فأحد الطرفين في لام الألف هذه طرفان، طرف لام وطرف ألف. واختلف أهل الضبط في أي الحرفين هو الألف. هذين الرأسين أيهما الألف؟ معنى رأسان للام الألف، فأي الرأسين هي الألف وأي الرأسين هي اللام؟ يقول الداني في كتابه المحكم في نقد المصاحف: اختلف المتقدمون من علماء العربية في أي الطرفين من اللام ألف هي الهمزة. معنى طرفان في لام ألف، أي الطرفين؟ هل الأول أو الثاني هو الألف؟ وأين اللام؟ هي الثاني أم الأول؟ فحكى عن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: الطرف الأول في الصورة هو الهمزة، والطرف الثاني هو اللام. الطرف الأول يأتي من جهة اليسار. قال الخليل بن أحمد: الطرف الأول في صورة لام ألف يبدأ من اليسار وتمشي به هكذا بجهة اليمين. الطرف الأول في الصورة هو الهمزة، والطرف الثاني هكذا الجاي في الجهة هنا باليمين هو اللام. وذهب إلى هذا القول عامة أهل النقط من المتقدمين والمتأخرين، واستدلوا على صحة ذلك بأشياء قاطعة، منها أن رسم هذه الكلمة كان أولا لا لام وبعدها ألف، ليست المطفورة هكذا. أول ما كتبت لام ثم جاء بعدها ألف هكذا، قالوا سموه لام معطوفة. في طرفها ألف كنحو رسم ما أثبته ذلك مما هو على حرفين، ثاني منهما ألفا من سائر حروف المعجم نحو يا، فيا هذه ياء بعدها ألف، كذلك لام ألف كانت ترسم لام بعدها ألف، هاء هاء بعدها ألف، ماء ميم بعدها ألف، وهكذا كان رسم اللام الألف بادئ لبدين لام ثم ألف. قال: فاستثقلوا ذلك وكرهوه في اللام ألف، خاصة لاعتدال طرفيه وقيامهما مستويين. إذا قلنا لام ثم جئنا بألف فصارت هذه ألف هنا حق اللام، وألف أخرى صار رأسين متساويين متقابلين متوازيين. قال: فكرهوا ذلك، إذ هو بذلك صورتين متفقتين مع شبهه. قالوا: كتابة الأعاجم، فلما كانت هذه الصورة بهذه الطريقة لام وبعدها ألف أخرى، قالوا هذين الرأسين المتوازيين المتقابلين قالوا تشبه صورة كتابة الأعاجم، فغيروا صورته وحسنوا رسمه بالتضفير، فضموا أحد الطرفين إلى الآخر، بدأ إن كان مستقلا وحده ضموا أحد الطرفين ضفروه كما قلنا من الضفر، قال حبل مضفور وخصة مضفورة يعني من كالفتر مفتول، فضموا أحد الطرفين إلى آخر من التضفير، فأيهما ضم إلى صاحبه، هذا كلام الثاني، فأيهما ضم إلى صاحبه كانت الهمزة أولا ضرورة، همزة أولا ضرورة، وتعتبر حقيقة ذلك بأن يؤخذ شيء فيضفر. قال: خذ أي شيء أضفره، حبل أضفره، خاصة أضفرها، فيخرج كل واحد من طرفيه إلى جهة إلى ضفر أخرج كل واحد مما إلى جهة، ثم يقال الطرفان فيتبين من الوجهين أن الأول هو الثاني في الأصل وأن الثاني هو الأول لا محالة. قال ويضاف، وأيضا فإن من أتقن صناعة الخط، هذه مهمة هذه، وأيضا فإن من أتقن صناعة الخط من الكتاب المتقدمين وغيرهم إنما يبتدئ برسم الطرف الأول الأيسر قبل الطرف الأيمن، ومن خالف ذلك وابتدى برسم الطرف الأيمن قبل الطرف الأيسر فجاهل، فجاهل بصناعة الرسم، فجاهل بصناعة الرسم، إذ هو بمنزلة من ابتدى برسم الألف قبل الياء والهاء. ما تكتب ياء، هل تكتب الألف قبل الياء؟ ياء تكتب الألف ثم تكتب ياء، هاء هل تكتب هاء الألف ثم تكتب هاء، ما هل تكتب الألف ثم تكتب ميم؟ قال فكذلك من يرسم ألام الألف ثم يأتي بها من اليمين ثم يأتي بها ويعكسها، قال هذا جاهل بالرسم. فالرسم الحقيقي وكتاب المصاحف وكتاب العربية كلهم على أن يبدأ من اليسار إلى اليمين، يبدأ به هكذا ثم يأتي به هكذا، فتكون هذه هي ألف وهذه هي اللام، الطرف الأيمن هذا هو اللام، والذي ابتدأ به هو الهمزة، ولهذا تصور الهمزة عليه، تصور الهمزة عليه. قال الداني ومن خالف ذلك وابتدى برسم الطرف الأيمن جامع اليمين قبل الطرف الأيسر فجاهل بصناعة الرسم، إذ هو بمنزلة من ابتدى برسم الألف قبل الياء والهاء والميم في ياء وهاء وما وشبه ذلك مما هو على حرفين. ولهذا يقول صاحب الذيلي في الضبط على المورد القول فيما جاء في لام ألف الحكم في الهمز منه مختلف، فقيل ثانية وقيل الأول، وهمز أول هو المعول، وهمز الأول هو المعول، والثاني هذه اللام. لكن ما قلنا أولا تبدأ في الخط في لام ألف تبدأ من اليسار إلى اليمين، فتكون هذه هنا الهمزة على هذا، وهذه هنا هي، لكن لا تبدأ هكذا هكذا كما نصنع الآن. الآن كثير منا يصنع يبدأ من اليمين اليمين من اليسار إلى اليمين اليسار، لام ألف ثم فعل هذا خطأ، هذا خطأ في الرسم، خطأ في الضبط. تبدأ من اليسار إلى اليمين، تبدأ بالهمزة ثم تأتي إلى جهة اليمين فتكون هذه هي اللام وهذه هنا هي الهمزة، وهمز أول هو المعول، ولهذا صارت هذه أول، طرفين رأسين أولهما هذا والطرف الثاني هذا، فالطرف الأول هذا هو الهمز، هو الهمز وهو اللي يصور عليه. قال السخاوي في الوسيلة وأما قوله تعالى لأوضع في التوبة، لفظ الذي معنا هنا قادنا إلى هذا الكلام هو لأوضع، وأما قوله تعالى لأوضع في التوبة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا، فقال نصير في بعض المصاحف ولا أوضعوا بغير ألف، وبعضها ولا أوضعوا ترسم طرح مرسوم في المصحف ولا أوضعوا بألف، قالوا في بعض المصاحف بغير ألف ولا أوضع خلالكم، وفي بعضها ولا أوضع في سورة التوبة آية 47. قال نصير في بعض المصاحف ولا أوضع بغير ألف، وفي بعضها ولا، وهذا هو الموضوع في المصاحف الآن مرسومة بهذه الزيادة ولا أوضع. والذي أقول إنها بالألف في الأكثر على ما اقتضاه الكشف. ولذلك قال الناظم جلهم, جلهم مرسومة بلا أوضع, مرسومة بزيادة. زاد اللام ألف لا أوضع وجلهم أجمعوا, وجلهم على هذه الزيادة, وجلهم على هاي. وإن كان كما قال نصير في بعض المصاحف لكنها قليلة لم نراها, فاللي عندنا الآن موجود بين أيدينا الآن هي هذه الزيادة ولا أوضع. ولذلك قال وحدثني أبو مظفر, هذا السخاوي يقول رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله قال قال بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن نصير هذا ما اجتمع عليه كتاب المصاحف المدنية والكوفية والشام ولم يختلف في كتابتي شيء من المصاحفين, فقال ومن سوى كتابتي ولا أوضع, ولا أوضع بالألف ولا أوضع. قال المصاحف التي رآها المدنية والكوفية والشامية كلها بهذه الزيادة بزيادة ألف بعد اللام ولا ثم ألف ثم الهمزة أوضعوا. وقال السخاوي أيضا وقال أبو عمرو فيما رواه محمد بن عيسى عن نصير اتفاق اتفاق المصاحف كذلك على لأذبحنه مثلها كذلك ولا أذبحنه لأذبحنه أيضا لا أذبحنه مرسومة هكذا لا أذبحن أو لا أذبحن أو لا أو أذبحنه. قال الناظم رحمه الله تعالى قال السخاوي أو لا أذبحنه بألف أيضا أو لا أذبحنه. وقول الناظم عن خلف معا لا إله, قال السخاوي أراد قوله تعالى في آل عمران لا إلى الله تحشرون, وفي الصافات لا إلى الجحيم أيضا مرسومة هكذا لا إلى الجحيم لا إلى الله بزيادة ألف بعد اللام ثم الهمزة. ولم يذكر أبو عمرو هذين الحرفين وهما لا إلى الله تحشرون لا إلى الجحيم, ولم يذكر أبو عمرو رحمه الله تعالى هذين الحرفين لا إلى الله تحشرون لا إلى الجحيم. وقال في غيره إنهما في مصحف أهل بلدنا القديمة المتبع رسمها مصحف أهل المدينة, قال ولم أجد ذلك أنا في مصحف أهل العراق. يقول الداني رحمه الله تعالى أن هذه الزيادة مرسومة في مصحف المدني وأنه لم يرها في مصحف أهل العراق, لم يرى هذه الزيادة. قال السخاوي رحمه الله تعالى وقد رأيته أنا كذلك بهذه الزيادة لا إلى الله. قال وقال محمد بن عيسى في كتابه في موضعين لا إلى لا إلى الله تحشرون في لا إلى الجحيم في الكوفي والبصري بغير ألف لا إلى من غير ألف. إذن هذا اختلاف المصاحف. وإنما ذكر الناظم لا إلى في هذا الموضوع ليجمع النظائر بعضها إلى بعض. قال أبو داود في باب ذكر ما زيدت الألف فيه بعد اللام ألف وكتبوا في بعض مصاحف هنا لا إلى الله لا إلى الله تحشرون بزيادة ألف بعد عمران بألف بعد اللام ألف بألف بعد اللام ألف. وكذا في الصافات لا إلى الجحيم تصير إلى لا إلى الجحيم, وفي بعضها لا إلى من غير ألف في الموضعين بغير ألف، لإلى الله تحشرون لإلى الجحيم. قالوا في بعض المصاحف كتبت من غير ألف فتقرأ هكذا إلى الله لإلى الجحيم، وكذا في التوبة ولا أوضع بغير ألف، أي أنه كما قال في بعض المصاحف ولا أوضع خلالكم من غير ألف بعد اللام ألف، وفي بعضها ولا أوضع بألف بعد اللام، وفي النمل كتبوا في جميع المصاحف أو لا أذبحنه. هذا محل اتفاق بين كل كتاب المصاحف في موضع النمل بالزيادة أو لا أذبحنه، كلهم سواء رسموا في ليلة أو في غيرها إلا موضع النمل، فهذا كل كتاب المصاحف اتفقوا على رسمه بألف بعد اللام ألف أو لا أذبحنه، ولهذا تجدها مرسومة في كل مصاحف المشرقية والمغربية كلها بهذه الزيادة، أي بألف بعد اللام ألف ثم الهمزة بعد ذلك، وهذا محل اتفاق. وأما باقي الكلمات المذكورة فقال الداني في بعض المصاحف ترسم وبعضها لا ترسم، لكن موضع النمل قال اتفق الداني وابو داود وكل علماء الرسم على إثبات ألف بعد اللام ألف في موقع النمل أو لا أذبحنه بألف. وكتب في بعض المصاحف أهل العراق في سورة الأحزاب لأتوها، وسائر المصاحف وبعضها بغير ألف لأتوها، هذه فيها قراءة، هذه فيها قراءة، قد قرأها بن السبعة بالمد أبو عمرو وابن عامر وأهل الكوفة، قال الشاطبي وآتوها بالمد ذو حلى، هذه فيها قراءة، وآتوها بمد لآتوها لآتوها، هذه فيها قراءة، قراءة سبعية متواترة في سورة الأحزاب هناك متواترة. قال ورسم الغازي بن قيس في كتابه وفي سائر المصاحف لآتوها، في بعض المصاحف لآتوها، وهذا قراءة سبعية متواترة، وفي بعضها لآتوها، وهذه أيضا قراءة كما قلنا متواترة بالمد ذو حلى، ابن أبو عمرو وابن عامر الكوفتي قرأوا لآتوها، وقرأ المدنية وقرأ المدنيان الحجازي لآتوها من غير ألف، وهذا يوافق القراءة، وهذا من رسمها بالمد موافق للقراءة، ومن رسمها بترك المد موافق لقراءة أخرى متواترة. قال وسائر المصاحف لأتوها، أي من غير المد. ورسم الغازي بن قيس في كتابه، والغازي بن قيس هذا من أوائل من كتب في الرسم، من أوائل علماء الرسم، بل قبل الداني وقبل أبي داود وغيرهم بدون بسنين، فهو من علماء الرسم القدامى، وهذا وهم ينقلون منه ويعزون إلى مصنفه، وإن كان مصنفه غير موجود ولكن ينقل منه من يعزى إليه. ورسم الغازي بن قيس في كتابه لأنتم أشد رهبة، لا أنتم أشد رهبة بألف بعد اللام ألف، لا أنتم أشد رهبة، قال ولم أرى ذلك لغيره، فعند غيره لأنتم أشد رهبة في صدورهم من غير ألف بعد اللام ألف. قال أبو داود وأنا أختار كتب هذه المواضع الخمسة المذكورة التي هي ليلة في الموضعين ولا أوضع ولا أذبحنه لأتوها لأنتم أشد رهبة. قال أبو داود وأنا أختار كتب هذه المواضع الخمسة المذكورة بغير ألف لمجيء ذلك في أكثر المصاحف وموافقة لسائر ما جاء في القرآن من ذلك على اللفظ، على اللفظ منفردة بعد الألف المعانقة للام، هذا رأي أبو داود. قال أبو داود وأنا أختار رسم هذه الكلمات من غير زيادة ألف بعدها في لا إله الله موضعين ولا أوضع ولا أذبحنه، مع أن كما قال لا أذبحنه كلهم متفقون كما قلنا على أن هناك ألف زائدة بعد اللام كل كتاب المصاحف، سواء من اختلف في الأوضع ومن اختلف في لأتوها أو لإلى، لكن موضع النبي كان محل اتفاق في رسم هذه الألف بعد اللام ألف. وفي بعض بدون ألف، ولم يقرأ أحد بألفين. فإن قلت لما قلت إن المراد ما ذكرته، قلت عدم موافقة غيرهما فعينهما. هذه الكلمات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى من كون فيها زيادة في الرسم، لكن القراءة غير ذلك. لا إله الله في الموضعين ولا أوضع خلالكم لا أذبحنه، لا أتوها قلنا فيها قراءتين. لم يقرأ أحد لا إله الله، ولم يقرأ أحد ولا أوضع خلالكم، ولم يقرأ أحد ولا أذبحنه، لأنه لو قرأ كذلك حسب الرسم لنفى ما هو مثبت، لنفى ما هو مثبت، هذا مثبت. فإذا قرأ كما هو مرسوم فإنه يأتي بنقيض المراد من ذلك، ويكون قد وقع في اللحن، وقد وقع في خطأ، وقد وقع في تغيير كلام الله جل وعلا ومراد الله جل وعلا. ولهذا ينبغي للقارئ في المصاحف أن يسند قراءته على الشيوخ حتى يضبط منهم القراءة، لأن من اعتمد على المصحف في القراءة وقع في الخطأ. أي إنسان اعتمد على المصحف في القراءة بدون أن يسند ذلك إلى شيوخ أو شيخ ضابط فقد وقع في اللحن لا محالة. إن هناك حروف تراها مكتوبة زائدة ولا تنطق، لا تنطق. ولهذا عقد علماء الرسم في ذلك بابا، باب زيادة الحروف. وهكما زيد ببعض أحرف من واو أو من ياء أو من ألف، فمئة ومئتين فرسما بألف لفرق مع الأذبحا ومع لكن لشيء، هذه كلها زيادات. تقول أن لشيء لكن هو الله مرسوم بألف في كل مصاحف، فأنت تقرأها في المصحف لكن أخطأت ووقعت في اللحن وأذمت، ليس كذلك، فقد أذمت كذلك لأنك قرأت بخلاف مراد الله جل وعلا. مئة مكسورة بألف، ما إن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين، تجد مائتين يكن منكم مائة يغلب مائة، أبدا. فقد وقعت في اللحن وفي الخطأ وقد أذمت، بدأ أن تقل عن كل حرف عشر حسنات تقل عن كل حرف عشر سيئات. يجب على كل من أراد أن يقرأ القرآن الكريم أن يسنده إلى أهل الاختصاص والمعرفة، فيقوم حرفه ويقوم قراءته ويصلحها. وهذا أدب الله جل وعلا، أدبنا به ربنا جل وعلا. فالله جل وعلا أنزل القرآن على نبيه بواسطة، أنزل جبريل بهذا القرآن علمه نبيه، وكان النبي يسمع من جبريل ثم يعيد عليه ليصحح قراءته. فهذه سنة أن القرآن يؤخذ بالتلقي، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤونه عليه يسمعونه منه ويقرؤونه عليه بل كان هو أحيانا يقرأ عليهم حتى يسمعوا قراءته ويصلحوا ويصوبوا قراءتهم على قراءته. وهذه سنة سنة القراءة في القرآن الكريم أن يؤخذ من أفواه الشيوخ الضابطين. وإذا فهذه الحروف ونحوها كما قلنا مما كان فيه زيادات لا يمكن لأي شخص كائنا مكان لو كان دكتورا لو كان مهندسا لو كان مهما بلغ من الدرجة العلمية لا يستطيع أن يصلح هذا إلا بعرضه على الشيوخ. نعم أنت دكتور في الهندسة دكتور في الطب لكن هذا شيء آخر. القرآن الكريم أمر آخر يؤخذ بالتلقي. فكونك تحسن القراءة لكن القرآن الكريم لا تحسن قراءته لأن فيه حروف تراها تظن أنها زائدة فتقرأها كما هي فتقع في اللحن والخطأ. فلا بد أن يسند إلى أهله إلى القراء الضابطين. وهذه كما قلنا كلمات وهناك غيرها مما جمع في باب الحروف الزائدة. فقال فإن قلت كلامه فيه إهام ولبس لأنه يقتضي أن يكون في هذا الربع أو أحدهما وليس يقول النظر رحمه الله تعالى لقد أدخل المؤلف هنا النظر رحمه الله هنا كلمات في غير سورها في غير موضعها فلماذا جاء بها هنا؟ فهل كان أخرها إلى موضعها؟ قلت فإن قلت كلامه فيه إهام ولبس لأنه يقتضي أن يكون في هذا الربع أو أحدهما وليس واحد منهما فيه وعادته ألا يذكر في كل ربع إلا ما ذكر فيه يمشي بأربع. الشاطبي رحمه الله تعالى في العقيدة يمشي بالأربع بأربع القرآن الكريم بالتدرج لكن كونه يذكر أحيانا بعض الكلمات في سور متأخرة قال وعادته أن لا يذكر في كل ربع إلا ما ذكر فيه أو ذكر فيه وفي غيره أما ما لم يذكر فيه ولا من جنسه فلا يذكره. هذا الغالب هذا هو الغالب. قلت أما ذكرهما هنا وإن كان ما في هذا الربع منهما شيء لأن ما قبلهما حكمهما لأن الكل من باب الزيادة فلما تشابهت الألفاظ في هذه الزيادة قال أراد أن يأتي بالنظائر في مكان واحد وهذا طيب كون يجمع النظائر ويردها في مكان واحد وإذا لم يكن ذلك محل لها فجمع النظائر في مكان أولى من أن يتركها متفرقة. قال الداني في تعليل زيادة الألف يقول الداني معللا هذه الألف لماذا زيدت في لأذبحنه في أفي لأوضعه لماذا هذه الزيادة؟ قال الداني وأما زيادتهم الألف في لأوضعه وفي لأذبحنه فلمعاني هناك معاني أربعة زيدت منها زيدت لأجلها هذه الألف بعد هذه الألفاظ في لأوضعه ولأذبحنه إلى آخره فلمعاني أربعة. هذا إذا كانت الزائدة فيهما المنفصلة عن اللام نقول اللام ألف لام لا بعدها بعد معها ألف ثم الهمزة بعد ذلك لا أذبحنه. هذا إذا كانت الزائدة فيهما المنفصلة عن اللام وكانت لمزة متصلة باللام وهو قول أصحاب المصاحب أحدهما أن تكون صوت الفتحة تكون صوت الفتحة الهمزة من حيث كانت الفتحة مأخوذة منها. قال هذه الألف يعبر عنها بالفتحة كانوا قديما يعبرون عن الحركات بالحروف الألف تمثل فتحة الواو تمثل الضمة، الياء تمثل الكسرة. هذا بادئ ذي بدء في الكتابة، في كتابة العربية. أحدها أن تكون صوت فتحة الهمزة، صوت فتحة الهمزة، صوت فتحة الهمزة، من حيث كانت الفتحة مخولة منها، أي ألف تمثل الفتحة، ولذلك جعلت صورة لها ليدل على أنها مأخوذة من تلك الصورة، ولأن الإعراب قد يكون بهما معا، أي بالفتحة وقد يكون بالألف كذلك. الثاني أن تكون حركة نفسها لا صورة لها، وذلك أن العرب لم تكن أصحاب شكل ونقط، فكانت تصور الحركات حروف، الحركات تصورها حروفا، لأن الإعراب قد يكون بهما بها كما يكون بهن. تصور فتحة ألف والكسرة ياء والضم واو، فتدل على هذه الحروف الثلاثة، على ما تدل عليه حركات الثلاث من فتح وضم وكسر وضم. ومما يدل على أنهم لم يكونوا أصحاب شكل ونقط في القديم، طبعا قديم، وما يدل على أنهم لم يكونوا أصحاب شكل ونقط، وأنهم كانوا يفرقون بين المشتبهين في الصورة بزيادة الحروف إلحاقهم الواو في عمر، فرقا بينه وبين عمر، عمر عمر، فإذا عمرو ما وضع عليه ضمة جاءوا بواو بعده عمر، فكتبوا واو بعد الراء فصارت تقرأ عمر، ولو وضعوا ضمة على الراء لقلنا عمرو، لكن حتى يفرقوا بينه وبين عمر فجعلوا هذه الواو لتفرق بين عمر بهذا اللفظ وبين عمر بهذا اللفظ، وإلحاقهم إياها في أولئك فرقا بينها وبين إليك، أولئك هذه أولئك فرق بينها وبين إليك، الواو هنا في أولئك، في أولئك وبين إليك، فزادوا هذه الواو أيضا حتى لا تشتبه أولئك بإليك. إذن فكونهم يزيدون هذه الحروف كما قال ليفرقوا بها بين بعض المتشابهات في الصورة، وأيضا من ذلك وفي أولي فرق بينها وبين إلى أولي، هناك واو بعد الهمزة فرق بينها وبين إلى، فهذه الزيادة التي تزاد من حروف لتفرق بين المتشابهات فيختلف النطق، الصورة متقاربة ولكن النطق مختلف بسبب تلك الزيادة. وحكى غير واحد من علماء العربية منهم أبو إسحاق السري وغيره أن ذلك كان قبل الكتاب العربي، ثم ترك استعمال ذلك بعد، وبقيت منه أشياء لم تغير عما كانت عليه في الرسم قديما، وتركت على حالها في مصر المصاحف من ذلك ولا أرضعوا. هذا قول آخر، وهو يرى أن كما قلنا هذه الزيادات من الألفات ومن الواوات ومن الياءات كانت في لغة العرب القديمة قبل أن يكون الخط كصناعة كحرفة، لأن الخط حرفة وصناعة ترقى كباقي الصناعات، فبادي هذه بدين لم تكن هناك القواعد المضبوطة على الخط، حتى جاء أبو الأسود الدؤلي ثم الخليل بن أحمد ثم وضع قواعد ذلك، ولذلك قالوا هذه الزيادة التي نراها الآن في لأوضعوا وفي لإله وفي لأذبحنه كانت مما كان موجودا قديما، كتبه الصحابة هكذا وبقي على ذلك، فهذا من تركة الصحابة رضي الله عنهم في المصاحف على وبقيت على ذلك ولم يجر أحد أن يغير شيئا من ذلك. وكما سمعنا من الداني رحمه الله تعالى أن في بعض المصاحف وجدت حذف الألفات وبعضها موجود إلا موضع النعم النملي، قال هذا الموضع اتفقوا على إثبات ألف زائدة بعد فيه أو لا أذبحنه، قال ما اختلفوا في هذا غيره، لكن غيرها في بعضها قال ولا أوضعوا لا إله إلا الله، لكن موضع النبي قال لا، إجماع منهم على ذلك. إذن هذا الرأي يقول هذه الألفات الزائدة التي نراها في المصاحف الآن بين أيدينا إنما هي من تركة الصحابة رضي الله عنهم، وكما قال ابن خلدون أن الخط في بادئ ذي بدء لم يكن في جودته، وأن الصحابة كما يقول هو لم تكن عندهم خبرة كافية في الخط فكتبوها على ما كان متعارفا عندهم، كتبوها على ذلك. وبعض العلماء قال هذا الخط كان متداولا في ذلك الوقت ومتعارفا عليه في ذلك الوقت، فهم كتبوا على ما كانوا يكتبون به رسائلهم ويكتبون به كتبا من زياداتهم ومن غيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، فأقرهم النبي على ذلك، ولو كان هناك خطأ أو خلل لما أقر في كتاب الله جل وعلا. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف بين العلماء، قضية الرسم هل هو توقيفي أم هل الرسم غير توقيفي، هذا بابه واسع ولكل أدلته في ذلك. إذن القول الثالث قال أن يكون دليلا على إشباع فتحة الهمزة وتمطيطها في اللفظ لخفاء الهمزة وبعد مخرجها، فرقا بين ما يحقق من حركات وبين ما يختلس منها. ولا أوضعوا إذا قلنا هذه الألف تدل على الفتحة، ولا أوضعوا فهي كما قلنا دليل بدل الحركات، بدل حركة ولا وضعت ألف لتدل على أن اللام مفتوحة، اللام قبلها مفتوحة، لأن ألف كما قلنا تعبر عن فتحة. فلا أوضعوا ولا أوضعوا لا أذبحنه، ما كانت هناك حركات، أول ما من أدخل حركات الخليل بن أحمد فتحة ضم كسرة، أول ما أدخل حركات هذه الخليل بن أحمد، ما كانت هناك حركات، إذا كانت الحركات في عهد أبي الأسود الدؤلي إنما هي نقط مدور، يعني أول من نقط الحروف نقطا مدورا، ليس كالكلمة عوج عندنا أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، فكان يضع نقطا مدورا، لكن لما جاء الخليل بن أحمد هو اللي وضع الفتحة، وضع الضمة، وضع الكسرة، واستقر عليه، استقر العمل إلى يومنا هذا إلى تقوم الساعة، والله أعلم هل يأتي شيء من آخر غير هذا، لا، الموجود الآن هو هكذا فتحة ضمة كسرة، هذا هو الذي عليه معولا، لكن قبله ما كان لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، نقط مدور بعد أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى أول من نقط ذلك. نعم، قال إذن فهذه كما قال هذه الألفات والواوات والياءات إنما تدل على الحروف، فالألف حينما قلنا لأوضعوا لا وضعنا ألفا تدل على أن اللام قبلها مفتوحة، وإذا وضعنا ياء بعد تكون اللام مكسورة، وإذا وضعنا واوا تكون اللام مضمومة، وهكذا. قال وهذه الوجوه الأربعة، الداني يقول المذكورة على مذهب من رأى أن الألف المنفصلة عن اللام ألف هي الزائدة، كما قلنا لا أوضعوا، وهذه الوجوه الأربعة مذكورة على مذهب من رأى أن الألف المنفصلة عن اللام ألف هي الزائدة، وإذا كانت الزائدة من أحد الألفين متصلة باللام في الرسم وكانت لمزة منفصلة عنها، هو قوي براء وأحمد بن يحيى وغيره من نحاته، فزيادتها لمعنيين، أن تكون تقوية الهمزة، إذا قلنا إنها مفصلة فتكون تقوية للهمزة، ولا أو تكون ألف تقوية للهمزة وتأكيدا لبيانها، وإنما قويت بزيادة إليك كما قلنا، لأن الألف تتعبر عن فتحة فتكون تقوية للهمزة وبيانا لها في التلاوة. وخصت الألف بتقويتها وتأكيد بيانها دون الياء والواو من حيث كانت ألف أغلب على صورتها منها، لأن فتحة يناسب الألف، فتحة يناسب الألف ما يناسب الواو ما يناسب الياء، فجيء بالألف. الله وحده لا شريك له، الله إذن هذه الألفات التي ذكرت في هذه الألفاظ في لا أذبحنه ولا أوضعه ولا آتوها ونحو ذلك، كما قال العلماء المراد منها أمران: الأمر الأول وهو تقوية الهمزة، الأمر الثاني وهو أن الألف هذه دالة على الفتحة من حيث أنه لم تكن هناك حركات، فكان يعبر بالحركات بهذه الألفات والواوات والياءات عن الحركات. ولهذا يقول الشارح الخراز رحمه الله تعالى، وقد وجهوا زيادة الألف في هذه الكلمات ونحوها بأن زيادة الألف للدلالة على إشباع حركة الهمزة، فيعلم بذلك أن فتحة مشبعة غير مقتلسة. ولا أوضع، الاختلاس هو الإسراع في الحركة تامة مشبعة كاملة، أو أن زيادتها لتقوية الهمزة وبيان أنها حرف خفي بعيد المخرج فقويت بهذه الألف، أن الهمزة كما قال حرف بعيد المخرج يخرج من أقصى الحلق وخفي، فوجود هذه الألف بعدها لتدل على قوتها وعلى تمكنها. هذا بعض ما قيل في هذه الكلمات الأربع التي فيها هذه الزيادات. وكما نبهنا على أنه ينبغي للقارئ ألا يقرأها بحسب رسمها، بل عليه أن يقرأها بالتلقي من أفواه الشيوخ الضابطين حتى لا يقع في اللحن والخطأ. هذا، وأسأل الله جل وعلا بسمه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا ومن ذكر ما نسينا، أنا وإياكم من القرآن الكريم أهل الله وخاصته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.